لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قرأنا حديث الهجرة الطويل، وقد فرقه البخاري وذكره البخاري رحمه الله في مواضع مختلفة من كتابه الصحيح. قال ابن حجر رحمه الله في كتاب الكفالة في باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، قال: الغرض من هذا الحديث هنا رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنة. قال: وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. ووجه دخوله في الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان، لأن الذي أجاره كأنه تكفل بنفس المجار ألا يضام. قاله ابن المنير. قال ابن بطال: قال المهلب: هذا الجوار كان معروفا بين العرب، وكان وجوه العرب يجيرون من لجأ إليهم واستجار بهم، وقد أجار أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الجوار إلا من الظلم والعداء. ففي هذا من الفقه أنه إذا خشي المؤمن على نفسه من ظالم أنه مباح له وجائز أن يستجير بمن يمنعه ويحميه من الظلم، وإن كان مجيره كافرا إن أراد الأخذ بالرخصة، وإن أراد الأخذ بالشدة على نفسه فله ذلك، كما رد أبو بكر الصديق على ابن الدغنة جواره ورضي بجوار الله وجوار رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث ليس فيه جوار رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث كأنه أخذه من قول: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله والنبي. هي في الحقيقة والنبي دي جملة مفيدة جديدة، جملة مبتدأة، والنبي يومئذ بمكة، وليس أنه بجوار الله وجوار الرسول. لم يجره، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يستطيع جوار من يؤذى من أصحابه، كما كان يأمرهم بالصبر ويعني ويعدهم على ذلك الجنة، وقد كان يعذب طائفة من أصحابه ولا يستطيع رفع الظلم عنهم. قال: وأبو بكر يومئذ من المستضعفين. وأبو بكر رضي الله عنه إنما وصل إليه الأذى بعد مرحلة، وإلا فكان في البداية هو الذي يعتق المستضعفين، ولكن كان مجموع المسلمين كما ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالكل في المجموع كان مستضعفا، وإن كانت درجات الاستضعاف بحسب القوة البدنية وقوة القبيلة والعائلة ونحو ذلك. طب بلا شك كان لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعت قريش أن تصل إليه شخصيا إلا بعد موت أبي طالب. قال: فآثر الصبر على ما يناله من أذى المشركين محتسبا على الله وواثقا به، فأفى الله له ما وثق به فيه، ولم ينله مكروه حتى أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة. يعني مثل هذا المعنى من الفقه قد يكون شبيها به حق اللجوء السياسي في زماننا المعاصر، أن يلتجئ إلى دولة كافرة لكن عندهم من رعاية ما يسمونه بحقوق الإنسان وحرية الفرد ونحو ذلك، وأنه إذا كان الاضطهاد لمجرد الخلاف السياسي أو الخلاف في الرأي فيمنعونهم من التجأ إليهم. فلو أن إنسانا مسلما وجد الطريق إلى ذلك جاز له أن يفعل هذا الأمر، وهذا ليس من الموالاة، مع أنه يعني رخصة والعزيمة أن لا يقبل جوار كافر، ولكن قد يكون الأمر يحتاج إليه، فهناك أوقات مختلفة ومراحل مختلفة يمر بها المؤمن. وأنتم ترون أن هذا كان في مرحلة الاستضعاف التي نسخ كثير من أحكامها بأحكام الجهاد، ومع ذلك بقي الأمر كما يعني وضح من هذا الحديث العلماء يستدلون به على مثلها، على يعني مثل هذا الحكم في ظروف قد يضطر فيها المسلم. فليس معنى النسخ عندهم زوال الأحكام بالكلية، ولكن يبقى أن تؤخر إلى زمن الحاجة إليها، وإن لم تكن هي الأصل في نهاية التشريع، لكن إذا احتاج المسلم إليها شرع له ذلك. سنة الله سبحانه وتعالى الكونية تقتضي وجود تفاوت في المراحل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: منعت العراق مديها ودينارها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر دبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا مرحلة الغربة الأولى، مرحلة الغربة الأولى يؤخذ منها أحكام الغربة الثانية، ومن كان بأرض هو فيها مستضعف عمل فيها بأحكام الاستضعاف التي وردت عندما كان المسلمون مستضعفون. أما ما ذكره من وجه الدخول في الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان، فهذا معناه أو ما ذكره من كلام ابن المنير هذا فيه يعني بعد، والله أعلى وأعلم، أن يكون مقصود البخاري إثبات كفالة الأبدان، لكن هو تكفل بحمايته، وهو معنى لا يلزم منه المعنى الفقهي في الكفالات، لكن الكفالة أوسع. هو تكفل بحمايته، والعقد على ذلك جائز بين مسلم وكافر. قال العيني: مطابقته للترجمة، حيث إن المجير ملتزم للمجار أن لا يؤذى من جهة من أجر منه، وكان ضمن له أن لا يؤذى، وأن تكون العهدة في ذلك عليه، لا أوجه. وبهذا يحصل الجواب عما قيل: كان المناسب أن يذكر هذا في كفالة الأبدان، كما ناسب الذين عقدت أيمانكم كفالة الأموال. يبقى هنا إذا تعهد له بأنه احضر إلى بلدنا مثلا وأنا كفيل لك بأن لا تصاب بضرر، وأنا ضامن أن لا تصاب بضرر، فإن أصيب في نفس أو مال ضمنه، لأن الضامن غارم. كتاب مناقب الأنصار في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. قال ابن حجر، قوله قال ابن شهاب هو موصول بإسناد حديث عائشة في قصة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي بني مدلج ابن مرة ابن عبد مناه ابن كنانة. قوله جعلوا في كل واحد منهما 100 دية كل واحد، أي 100 من الإبل. في حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني: وخرجت قريش حين فقدوهما في بغائهما، يعني في ابتغائهما وطلبهما، وجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، وطافوا في جبال مكة حتى انتهوا إلى الجبل الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذا الرجل لا يرانا، وكان مواجهه. فقال: كلا، إن ملائكة تسترنا بأجنحتها. فجلس ذلك الرجل يبول مواجهة الغار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان يرانا ما فعل هذا، يعني ما كشف عورته بهذه الطريقة. العرب كان عندهم حياء يعني. قال رأيت أنفا أي في هذه الساعة أسود أي أشخاصا. في رواية لقد رأيت ركبة ثلاثة إني لا أظنه محمدا وأصحابه. قال بل رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا أي في نظرنا معاينة يبتغون ضالة لهم. في رواية فأومأت إليه أن اسكت وقلت إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم. قال لعل وسكت. لا لا ده هو كان كافر ساعتها. سراقة كان كافر. لا مش بيقول زي ما هو عايز. وما هو الكذب حرام. بس هو كان بيعمل كده عشان ياخد هو الفلوس عشان ياخد الإبل. إنما كان قصده المال. لكن الكافر إذا أسلم غفر الله له ما مضى. أما إذا لم يسلم فهو محاسب على فروع الشريعة. يزاد يعني كافر صادق وكافر كاذب أيهما أشد عذابا؟ الكافر الكاذب. كافر زان وكافر عفيف أو محصن. هو في عفة مع الكفر؟ آه طبعا في عفة. في ناس كفرة بس ما عندهم الزنا ده أمر إيه؟ منكر يتفاوت عندهم. قال فأمرت جاريتي وأمرت بفرسي فقيل إلى بطن الوادي ثم أخذت قداحي أي الأزلام استقسمت بها فخرج الذي أكره أي لا تضرهم لا تضر. قال وكنت أرجو أن أرده فآخذ المئة ناقة. قال فخططت بزجه الأرض أي أمكنت أسفله الزجه الحديد التي في أسفل الرمح. في رواية فأمرت بسلاحي فأخرج من ذنب حجرتي ثم انطلقت فلبست لأمتي أي آلة الحرب. خفضت عليه أي أمسكه بيده وجر زجه على الأرض فخطها به لئلا يظهر بريقه لمن بعد منه لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة. في رواية وجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني أهل الماء فيه فيها أي في الدية. رفعتها أي أسرعت بها السير. قوله تقرب بي التقريب السير دون العدو. هو الصح ان القوس يتحط بعد بي ان الحديث نصه تقرب بي ان هي دبته يعني دبته تقرب بي. يقول التقريب السير دون العدو وفوق العادة يعني لا تعدو عدوا شديدا ولكن تتحرك بسرعة. وقيل أن ترفع الفرس يديها معا وتضعهما معا. أنا أقول فخططت بزجه الأرض وخفضت عليه حتى أتيت فرسي فراكبتها فرفعتها أي جعلتها تسرع تقرب بي يعني تسير سيرا سريعا أقل من العدو حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي. والأهويت بيدي أي بسطتهما أو بيدي أهويت بيدي أي بسطتهما للأخذ. والكنانة الخريطة المستطيلة. كنانة هي جعبة السهام. فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره ولا تضر. الأزلام هي الأقداح وهي السهام التي لا ريش لها ولا نصل. فخرج الذي أكره أي لا تضرهم. في رواية كنت أرجو أن أرده فأخذ المئة ناقة. في حديث ابن عباس وركب سراقة فلما أبصر الآثار على غير الطريق وهو وجل أنكر الآثار فقال والله ما هذه بآثار نعم الشام ولا تهامة فتبعهم حتى أدركهم. يعني قال دي مش بتاعت قافلة مثلا مرة جاية من الشام ولا ان رايحة، لا دي هي آثار أقدام ليست قبيل من إبل التي تذهب في التجارة. قال حتى قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. ساقت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. قال ابن حجر فدعا في رواية حديث البراء قال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند الإسماعيلية قال اللهم اكفناه بما شئت، يعني هذا الدعاء العظيم القدر اللهم اكفنا كل ظالم وكافر بما شئت. وفي رواية فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه فصرعه فرسه، يعني ألقاه. ساخت أي غصت، ساخت يداه. وفي حديث أسماء فوقعت لمن خريها، يعني الفرس وقعت على أنفها. وفي رواية حتى بلغت الركبتين. وفي رواية فارتطمت به فرسه إلى بطنها، دليل ان الغوص غوص اليدين كانت ايه كان شديدا الى بطنها. قال فخررت عنها. وفي رواية فوثبت عنها. في رواية ابن اسحاق فقلت ما هذا ثم اخرجت اقداحي، يعني نحو الاول، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد. ثم في رواية قال ثم قامت تحمحم فإذا لأثر قال فإذا لأثر يديها عثان ساطع، عثان أي دخان، دخان من غير نار. وفي رواية غبار، إنما أراد بالعثان الغبار نفسه، شبه غبار قوائمها بالدخان. في رواية وأتبعها دخان مثل الغبار فعلمت أنه منع مني. قال فناديتهم قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم. ومن معجزات النبي الظاهرة في استجابة دعائي في أن لما ناداهم بالأمان تحركت الفرس ولم تسرع ولم تسخ أقدامها في الأرض. يعني أقول لك ممكن كانت في أرض رمال متحركة مثلا، ما هي مشيت على نفس الإيه الأرض مباشرة. فرواية في رواية قد علمت يا محمد أن هذا عملك، فادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه، والله لأعمين عليك من ورائي، أي الطلب. في رواية ابن إسحاق فناديت القوم أنا سراقة بن مالك ابن جعشم انظروني أكلمكم، فوالله لا آتيكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. في حديث ابن عباس وأنا لكم نافع غير ضار، وإني لا أدري لعل الحي يعني قومه فزعوا لركوبي وأنا راجع ورادهم عنكم. سبحان الله، كان أول النهار يعني طالبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النهار مسلحة له، سلاح يدافع عنه يعني حرسا. قال وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، أي من الحرص على الظفر بهم وبذل المال لمن يحصلهم. وفي حديث ابن عباس وعاهدهم ألا يقاتلهم ولا يخبر عنهم وأن يكتم عنهم 3 ليال، أي حتى يصلوا إلى المدينة. عرضت عليهم الزاد والمتاع في مرسل عمير بن إسحاق فكف، ثم قال هلما إلى الزاد والحملان، فقال لا حاجة لنا في ذلك. في حديث ابن عباس أن سراقة قال لهم وإن إبلي على طريقكم فاحتلبوا من اللبن وخذوا سهما من كنانتي أمارة إلى الراعي. لم يرزقاني شيئا، أي لم ينقصاني مما معي شيئا. في قول هذه كنانتي، فقال لي خذ سهما منها فإنك تمر على إبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها هدتك. فقال لي لا حاجة لنا في إبلك، ودعا له. سبحان الله، هذه سبب هدايته. قوله أخف عنا، فدعا له فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال له قد كفيتم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده قال ووفى لنا، يعني وفى لهم بأنه يرد عنهم. في حديث أنس فقال يا نبي الله مرني بما شئت. فهنا دليل أنه صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وإنما ظهر إسلامه بعد ذلك. قال فقال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له، أي حارسا له بسلاحه. ذكر ابن سعد أنه لما رجع قال لقريش قد عرفتم بصري بالطريق والأثر وبالأثر، وقد استبرأت لكم فلم أر شيئا فرجعوا. قال فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم. في رواية الإسماعيلي كتاب موادعة، في رواية ابن إسحاق كتابا يكون آية بيني وبينك. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم. في رواية فكتب لي كتابا في عظم أو ورقة أو خرقة، ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت. في رواية موسى بن عقبة فرجعت فسئلت فلم أذكر شيئا مما كان، حتى إذا فرغ من حنين بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعي الكتاب، فلقيته بالجعرانة حتى دنوت منه، فرفعت يدي بالكتاب فقلت يا رسول الله هذا كتابك؟ فقال يوم وفاء وبر أدن، فأسلمت. في رواية فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي، فأتيته فقلت أحب أن تؤاذع قومي فإن أسلم، فإن قال أحب أن تؤاذع قومي فإن أسلم قومك أسلموا وإلا أمنت منهم، ففعل ذلك. قال ففيهم نزلت إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هم قوم سرق. قال ابن إسحاق قال أبو جهل لما بلغه ما لقي سراقة لامه في تركهم، فأنشده أبا حكم واللاتي لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه، عجبت ولم تشكك بأن محمدا نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه. ذكر ابن سعد أن سراقة عارضهم يوم الثلاثاء بقديد أو قديد. لا هو لا ما أسلمه، هو إن صحت اللفظة بتاعت يا نبي الله تبقى هو عرف نبوة لكن أسلم يوم حنين. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض، وسمع المسلمون من المدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة. أخرى روايه موسى بن عقبه يقال لما دنا من المدينه كان طلحه قدم من الشام فخرج عائدا الى مكه اما متلقيا واما معتمرا ومعه ثياب اهداها لابي بكر من ثياب الشام فلما لقيه اعطاه فلبس منها هو وابو بكر. هذا ان كان محفوظا احتمل ان يكون كل من طلحه والزبير اهدى لهما من الثياب، والذي في السير هو الثاني. ومال الدمياطي الى ترجيحه على عادته في ترجيح ما في السير على ما في الصحيح، والاولى الجمع بينهما ان كل منهما طلحه والزبير. والا فما في الصحيح اصح، لان الروايه التي فيها طلحه من طريق ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه، والتي في الصحيح من طريق عقيل عن الزهري في الروايه. خرج عمر والزبير وطلحه وعثمان وعياش بن ابي ربيعه نحو المدينه، فتوجه عثمان وطلحه الى الشام فتعين تصحيح القولين، وطلحه مره والزبير مره، انه كل منهما اهدى للنبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر. قال وسمع المسلمون بالمدينه، وفي روايه فلما سمعوا فكانوا يغدون كل غداة الى الحره فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيره. يغدون اي يخرجون غدوه يعني الصبح بعد الفجر. قال عن عروة عن عبد الرحمن بن عويم بن سعيد عن رجال من قومه قال لما بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم كنا نخرج فنجلس له بظاهر الحرة نلجأ إلى ظل المدر حتى تغلبنا عليه الشمس ثم نرجع إلى رحالنا. مدر دي الحجارة، يدوروا على حجر عالية شوية تل صغير لغاية ما يذهب الظل لوجود نهر الظهيرة يتقلص الظل فيرجعون. الحرة دي على طريق مكة المدينة حاليا على في طرف بعد ذي الحليفة. قال فانقلبوا يوما بعدما طال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي إذ أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، فثار المسلمون إلى السلاح. أطم، الأطم هو الحصن، ويقال كان بناء من حجارة كالقصر. مبيضين أي عليهم في الثياب البيض التي كساها إياها كساهم إياها الزبير أو طلحة. قال ابن التين يحتمل أن يكون معناه مستعجلين، يقال بايض أي مستعجل، وطبعا الأول هو الصحيح. يزول بهم السراب أي يزول السراب عن نظرهم بسبب عروضهم له، وقيل معناه ظهرت حركتهم للعين. يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له، يعني السراب أساسا بيبقى مع الأرض المستوية، فلما يجي واحد عند الموضع بتاع السراب الناس تشوفه فيزول ليه السراب، إن هو أصلا انعكاس ضوء، فلما يكون في واحد واقف ما ينعكسش الضوء بتاع اللي يعطي الشعور بالسراب. يا معاشر العرب، وفي رواية يا بني قيلة، وهي الجدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والخزرج. هذا جدكم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه، في رواية هذا صاحبكم. حتى نزل في بني عمرو بن عوف أي ابن مالك ابن الأوس ابن حارثة، منازلهم بقباء على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة، كان نزوله على كلثوم بن الهرم أو الهرم، وقيل كان يومئذ مشركا. قال وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. في رواية موسى بن عقبة قدمها لهلال ربيع الأول، وفي رواية قدمها لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول. ثبت في أواخر صحيح مسلم قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، في رواية قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول. يحمل يجمع بينه وبين الذي قبل اللي هو 12 ربيع بالحمل على الاختلاف في رؤية الهلال. هو كده اللي في الصحيح انها كان يوم الاثنين 12 ربيع الاول العام الاول من الهجرة. قال جزم ابن حزم بانه خرج من مكة لثلاث ليال بقين من صفر، وهذا يوافق قول هشام الكلبي أنه خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول. فإن كان محفوظا فلعل قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأول، وإذا ضم إلى قول أنس أنه أقام بقباء 14 ليلة خرج منه أنه دخل المدينة كان الاثنين وعشرين منه، لكن الكلبي جزم بأنه دخلها الاثنتي عشرة خلت منه، فعلى قولي تكون إقامته بقباء 4 ليال فقط. وبه جزم ابن حبان فإنه قال أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني وخرج يوم الجمعة، فكأنه لم يعتد بيوم الخروج. وكذا قال موسى بن عقبة أقام فيهم 3 ليال. فقام أبو بكر للناس أن يتلقاهم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله يحيي أبا بكر أن يسلم عليه. قال ابن تيم كانوا يفعلون، إنما كانوا يفعلون ذلك بأبي بكر لكثرة تردده إليهم في التجارة إلى الشام فكانوا يعرفونه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتها بعد أن كبر. قلت ظاهر السياق يقتضي أن الذي يحيي ممن أن الذي يحيى ممن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الذي يحيي ممن لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يظنه أبا بكر، فلذلك بدأ بالسلام عليه، ويدل عليه قوله في بقية الحديث فأقبل أبو بكر يظلله بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. إذا كانوا هم فاكرين أبو بكر هو الرسول لأنه كان قائما يتلقاهم. في رواية جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يكن رآه يحسبه أبو بكر حتى إذا أصابته الشمس أقبل أبو بكر بشيء أظله به. في رواية أناخ إلى الظل هو وأبو بكر، والله ما أدري أيهما هو حتى رأينا أبو بكر ينحاز له عن الظل فعرفناه بذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، 14 ليلة، وما في الصحيح هو الصحيح. قوله وأسس المسجد الذي أسس على التقوى أو أسس أي مسجد قباء. عن عروة قال الذين بني فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وهذا لا ينافي أن المسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بذلك وهو أفضل مسجد قباء ولا تعارض، فكلاهما أسس على التقوى. عن الحكم بن عتبة قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بقباء قال عمار بن ياسر ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه، فجمع حجارة فبنى مسجد قباء فهو أول مسجد بني يعني بالمدينة. يقول وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة، وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد لكن لخصوص الذي بناهما كما تقدم في حديث عائشة في بناء أبي بكر مسجده. يعني أبو بكر كان بنى مسجد في فناء داره، ليس هذا هو، إنما كان يصلى في جماعة ظاهرا. وروى ابن أبي شيبة عن جابر قال لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة. وقد اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، الجمهور على أنه المراد به مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآية. وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا. ولأحمد والترمذي اختلف رجلان عن أبي سعيد اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال هو هذا، وفي ذلك يعني مسجد قباء خير كثير. هو هذا مسجده عليه الصلاة والسلام. ما هو حديث البخاري ده وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، هو مؤسس على التقوى أيضا. الآية تقول إيه لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أن تقوم فيه. كلاهما أسس على التقوى، هذا لا يمنع، لكن أولى المساجد بذلك هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي هذا السؤال صدرت ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب بأن المراد مسجده مسجده، وكأن المنزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله نبيه، أو كان رأيا رآه بخلاف مسجده، أو كان حصل له أو لأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. ويحتمل أن المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياما قلائل، وكفى بهذا مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي. والحق أن كل منهما أسس على التقوى. وقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا يؤيد كونه مسجد قباء. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء. وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، يعني المسجدين كلاهما أسس على التقوى. قال الدودي وغيره ليس هذا اختلافا لأن كل منهما أسس على التقوى، وكذا قال السهيلي. وزاد غيره أن قوله تعالى من أول يوم يقتضي أن مسجد قباء أنه مسجد قباء لأن تأسيسه كان في أول يوم حل النبي صلى الله عليه وسلم بدار الهجرة، ليس بظاهر، يعني من أول يوم بني فيه. ومسجد صلى الله عليه وسلم من أول يوم بني فيه هو مؤسس على التقوى. قال ثم ركب وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وقع عند ابن إسحاق أنه ركب من قباء يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فقالوا يا رسول الله هلم إلى العدد والعدد والقوة انزل بين أظهرنا. في رواية صاروا يتنازعون في زمام ناقته. يقول دعوها فإنها مأمورة، يقول لكل منهم دعوها فإنها مأمورة. وعند الحاكم جاءت الأنصار فقالوا إلينا يا رسول الله، فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة، فبركت على باب أبي أيوب، بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء. فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. وفي رواية أنها استناخت به أولا، فجاءه ناس فقالوا المنزل يا رسول الله، فقال دعوها، فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من المسجد، ثم تحلحلت فنزل عنها، فأتاه أبو أيوب فقال إن منزلي أقرب المنازل، فأذن لي أن أنقل رحلك، قال نعم، فنقل وأناخ الناقة في منزله. ذكر ابن سعد أن أبو أيوب لما نقل رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله، وأن سعد بن زرارة جاء فأخذ ناقته فكانت عنده، قال وهذا أثبت. مدة إقامته في عند أبي أيوب كانت 7 أشهر. وكان أي موضع المسجد مربدا لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. المربد كل شيء حبست فيه الإبل أو الغنم، وبه سمي مربد البصرة لأنه كان موضع سوق الإبل. سهيل وسهل كان من الأنصار، وعند ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل لمن هذا، فقال له معاذ ابن عفراء هو لسهيل وسهل ابن عمرو يتيمين لي وسأرضيهما منه. في حجر أسعد بن زرارة، كان أسعد ابن زرارة من السابقين للإسلام من الأنصار، يكنى أبا أمامة. أما أخوه سعد، ويقول في حجر سعد بن زرارة، وعندنا في حجر أسعد بن زرارة، كان أسعد من السابقين وأخوه سعد تأخر إسلامه. الصحيح أنها أسعد، في رواية أنه ما كان في حجر معاذ، وفي رواية أنه ما كان في حجر أبي أيوب الأول، أثبت أسعد بن زرارة. وذكر مساعد أن أسعد بن زرارة كان يصلي فيه قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ساومهما فساومهما عليه بالمربد يتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. كلم عمهما أي الذي كان في حجره أن يبتاعه منهما، فطلبه منهما فقال ما تصنع به، فلم يجد بدا من أن يصدقهما، فأبى أن يقبله منهما حتى ابتاعه منهما. عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه، قال غير معمر أعطاهما 10 دنانير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على لا إله إلا الله في رواية أنس قال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. لا منافاة بينهما، فيجمعوا بأنهم لما قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سأل عن من يختص بملكه منهم فعينوا له الغلامين فابتاعه منهما، فحينئذ يحتمل أن يكون الذين قالوا له لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين بالثمن، وعند الزبير أن أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جعل ينقل معهم اللبن، أي الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق. وفي رواية عاطف بن خالد عند ابن عائل أنه صلى فيه وهو عريش 12 يوما ثم بناه وسقفه، أو سقفه. في حديث أنس أنه بناه أولا بالجريد ثم بناه باللبن بعد الهجرة 4 سنين. ظاهر الحديث أنه من البداية بناه باللبن. قال ويقول وهو ينقل الحجارة، وهو ينقل اللبن، هذا الحمار لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. الحمال أي المحمول من اللبن، أبر أي عند الله، أي أبقى ذخرا وأكثر ثواب وأكثر ثوابا وأدوم منفعة وأشد طهارة من حمال خيبر، أي التي يحصل منها التمر والزبيب ونحو ذلك. اللهم إن الأجر أجر الآخرة، في رواية حديث أنس اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، جاء في غزوة الخندق بتغيير آخر. يقول من حديث سهل بن سعد نقل الكرماني أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على الآخرة والمهاجرة بالتاء محركة فيخرجه عن الوزن، لم يذكر مستندا، ما فيش دليل عليه. تمثل بشعر رجل من المسلمين وهو هذا الرجز. مناسبة الشعر المذكور للحال المذكور واضحة، فيه إشارة إلى أن الذي ورد في كراهية البناء مختص بما زاد على الحاجة أو لم يكن في أمر ديني كبناء المسجد. قال ابن تيمية أنكر على الزهري، قال الزهري قال ابن شهاب لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. قال ابن تيمية أنكر على الزهري هذا من وجهين، أحدهما أنه رجز وليس بشعر، ولهذا يقال لقائله راجز، ويقال أنشد رجزا ولا يقال له شاعر ولا أنشد شعرا. الوجه الثاني أن العلماء اختلفوا هل ينشد النبي صلى الله عليه وسلم شعرا أم لا، وعلى الجواز هل ينشد بيتا واحدا أو يزيد، وقد قيل إن البيت الواحد ليس بشعر وفيه نظر. الجواب عن الأول أن الجمهور، الجواب عن الزهري بقى، أن الجمهور على أن الرجز من أقسام الشعر إذا كان موزونا، وقد قيل إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قال ذلك لا يطلق القافية بل يقولها متحركة، متحركة التاء، ولا يثبت ذلك. وفي رواية فيقول فغفر المهاجرين والأنصار، وهذا ليس بموزون. وعن الثاني بأنه من الممتنع عنه صلى الله عليه وسلم إنشاؤه لا إنشاده، وده الصحيح، ممكن لا ينشئ شعرا، وليس كل من حكى شعرا يقال له إيه؟ شاعر. يقول ولا دليل على منع إنشاده متمثلا. وقول الزهري لم يبلغنا لا اعتراض عليه، ولو ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنشد غيره غير ما نقله الزهري، لأنه نفى أن يكون بلغه ولم يطلق النفي المذكور. يعني يقول أنا ما بلغنيش أبيات شعر تانية، شعر رجل من المسلمين، قد قيل قال غيره إن هذا الشعر لعبد الله بن رواحة فكأنه لم يبلغه. وفي الحديث جواز قول الشعر وأنواعه، خصوصا في الرجز في الحرب، والتعاون على سائر الأعمال الشاقة لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحركها على معالجة الأمور الصعبة. ذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد قال قائل من المسلمين في ذلك: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذن للعمل المضلل. ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحو، وزاد قال: وقال علي بن أبي طالب: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن التراب حائدا. لا يستوي هذا وهذا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.